يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وهذا هو الصواب كما تقدم، وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنه والصحابة، وحكاه البخاري كما تقدم أن هؤلاء وجمع الصحابة كلهم يوقفون المولي. ثم هذا كما تقدم ليس طلاقا على الصحيح، ليس طلاقا، بل يؤمر بذلك بالرجوع. والرجوع ايش يكون به؟ الرجوع يكون بترك ما امتنع عليه، فإذا حلف عن خطية فإنه يرجع إليها بالوقت. فإن لم يمكنه ذلك أو كان معذورا أو كان مشغولا بأمر من الأمور فإنه ينوي الرجوع بالنية مع القول، يقول إذا تمكنت من الوقت فعلت ذلك، أو إذا فرغت من أمري فعلت ذلك، فلا بد من نيته مع القول. أما إذا لم يرجع بالقول فإنه يعتبر موليا، ففي هذه الحالة يأمر الحاكم يطلق، فإن لم يطلق فإنه يطلق عليه أو يفسخ عليه كما تقدم. نعم. حديث سليمان وعن ابن عباس. حديث سليمان، نعم، حديث سليمان متقدم كله في معنى حديث في معنى حديث حديث ابن عمر، وهذا يدل على وجوب، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر، وأنه إلى الحاكم، وأنه إذا روي الأمر الحاكم فإنه يجب ذلك. حديث سليمان يسار حديث صحيح أو أثر صحيح من رواية سليمان بن يسار، وأنه أدرك جمعا من الصحابة، وهو من رواية روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، وهذا إسناد على شرطهما، على شرط الشيخين، وهو إسناد صحيح، وأنهم كله يوقفون المولي ويأمرونه بالرجوع. أما ثم الإيلاء هل هو محرم؟ ليظهر أنه إذا حلف هذه المدة أنه لا يجوز ذلك، لأنه ضرر إذا جاوز أربعة أشهر، له أربعة أشهر فقط، أما إذا جاوز فإنه إبرار. وهذا أخذ من أهل العلم أنه هل هو الحد المقدر في معاشرة الرجل زوجته وفي وطئها في الفراش، وأنه بهذا القدر، وأنه إذا زاد عن هذا القدر فلا حق المطالبة، على تفصيل مذكور لأهل العلم في هذا الباب. ثم أيضا المولي إذا وقف المولي فإنه يلزمه كفارة إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر، فلو أنه حلف على وطئ على ترك الوضع مدة سنة نقول هذا لا يجوز، لأن فيه ضرر، فننتظر حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا تمت أربعة أشهر يوقف، يقال له ارجع إلى أهلك وعليك أن تحل اليمين، فإن رجعت كما تقدم الحمد لله فلا بأس، بل هو الواجب عليه. ثم عليه كفارة يمين على الصحيح، لأنه حلف على هذه اليمين، ومن حلف على يمين فإنه عليه أن يرجع، قال عليها إذا حلفت عليه فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، عند أبي داود بسنن صحيح، فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، أو قال ثم يعني أمره أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، فلا بد من التكفير كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. نعم، وهذا الأثر عند البيهقي، وذكر هيثمي وقال إن رجاله رجال الصحيح في مجمع الزوائد، وفيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يقولون يقولون السنة والسنتين، فنهى الله عن ذلك وقته وجعلوا أربعة أشهر فأقل كما تقدم، وكانوا يجعلونه، ولهم في الجاهلية لهم أمور في الظهار وفي الإيلاء ويجعلون لها أحكام، فأقر الله هذه الأحكام ونسخها وأقر وشرع ما فيه صلاح للزوجين في مثل هذه المسائل، وجعله مدة أربعة أشهر فأقل كما تقدم. نعم. ولهذا قال ابن عباس: فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، لا يعتبر امتناع، لأنه جعل هذه المدة له، فلا يكون إيلاء إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ورساله. وراه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. نعم. حديث ابن عباس في الظهار, والظهار محرم كما قال سبحانه وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا, جعله منكرا من القول وزور ولا يجوز. فلهذا يجب لا يجوز المظاهرة والظهار, لا يجوز الظهار. والظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي, هذا هو الذي وقع عليه اتفاق. إذا قال أنت علي كظهر أمي فهذا يكون مظاهرا, وله أحكام كثيرة. وكما سيأتي أنه وقع في قصة سلمة أوس بن الصامت وفي قصة سلمة بن صخر, حديث ابن عباس هذا في هذا الباب, وقد روي متصلا متصل وروي مرسلا روي متصلا وروي مرسلا. والمتصل الجيد والذي زاده وصله ثقة. والمصنف رحمه ذكر له شاهد وأنه روي من وجه آخر عند البزار, لكنه من طريق ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثماني وهو ضعيف الرافضي. ثم ينظر أيضا في رواية البزار هذه, هي هل هي تشهد بالرواية هذه في خصوص الحكم ولا تقربها, أو أنها يعني من جهة العموم. لكن حديث عباس بالجملة جيد, وفيه أنه قال إني وقعت عليها قبل أن أكفر, قال لا يجوز, معنى لا يجوز أن يواقعها قبل أن يكفر. فلهذا قال لا تفعل أو لا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به, لا تقرب حتى تفعل. وفي لفظ أنه قال إنه ظاهر من امرأته وإنه رأى خفالها في ضوء الفجر وأنه وقع عليها. وفي لفظ قال ما يحملك على هذا يرحمك الله, قال إني رأيت خلاله في ضوء الفجر فوقعت عليها, فقال لا تفعل أو لا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به من كفارة الظهار, وهي عتق رقبة, فإن لم يجدها فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين, فمن لم يسق فإطعام 60 مسكينا. ثم فإن لم يجدها يصوم شهرين متتابعين, فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين قبل يتماسى, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا, إطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار مرتبة ثلاثة مثلثة مركبة من هذه الأشياء الثلاثة على جهة الترتيب, كما هو ظاهر القرآن وكما هو أيضا ظاهر السنة حينما أمره عليه الصلاة والسلام, كما سيأتي في حديث سلام وسعط. ثم قوله لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به, لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به, هل هو شامل لأنواع الكفارة كلها أو هو خاص ب عتق الرقبة والصوم؟ لا, مجمل العلم أنه إذا كان لا يستطيع لا يجد الرقبة أو لا يجد ثمنها ولا يستطيع الصوم فله أن يواقعها ولو لم يطعم, إذا كان الواجب عليه الإطعام, لأنه لم يقيد في الآية قبل المسيس, إنما قيد قبل المسيس في عتق الرقبة وفي صوم شهرين متتابعين. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحروا رقبتهم من قبل أن يتماسى ذلك تعلمون منه والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسى, من قبل أن يتماسى في صوم الشهرين قبل أن يتماسى في عتق الرقبة. ولما ذكر سبحانه وتعالى الإطعام لم يذكر المواسة ولم يقل قبل أن يتماسى فأطلق, فقالوا إن هذا يدل على أنه لا بأس به إذا وقع قبل المسيس, إذا وقع المسيس قبل الإطعام. يعني الله قال فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فأطلق. وهذا قول كثير من أهل العلم. وقيل إنه لا بد أن يكون ذلك قبل المسيس في الثلاثة كلها, كما هو في عتق الرقبة وكما هو في صوم الشهرين. واستدلوا بهذا حديث ابن عباس لا تقربها، وهذا هو الأظهر أنه لا يكون لا يجوز أن يمسها حتى يطعم في ظاهر القرآن، وأنه مبين، وكأنه والله أعلم أنه اكتفى بذكر عدم المسيس في الأولى وفي الثانية، وربما تقتضي بلاغة القرآن أن لا يتكرر مثل هذا، أن لا يتكرر ذكر عدم المسيس حينما ذكره في المرة الأولى وذكره في المرة الثانية، ثبت بلاغة القرآن أن لا يذكر المرة الثالثة، وأنه يفهم من دلالتها وأيضا من جهة المعنى إذا كان نهي عن المسيس قبل عتق الرقبة حتى يعتق، ونهي أن يمسها حتى يعتق، ثم نهي أن يمسها إذا لم يعتق حتى يصوم، مع أن العتق والصوم أشد وأبلغ من الإطعام، فكونه في الأيسر وهو الإطعام الذي يتيسر يعني أو أن مدته أقرأ أن مدته أقل، يعني الإطعام ممكن أن يطعم في مدة يسيرة، أما العتق في الغالب قد لا يجد، يمكن أنه لا يجدها، ولو وجدها قد لا يجد يعني قد يعني من جهة ثمنها، ومن جهة وربما كان له حاجة فيها، فإذا تعلقت حاجته بها فإنه لا يلزمه ذلك. فإذا كان هذا في الأشد في باب الكفارة، فإنه في الأيسر من باب أولى أنه لا يفعل حتى يكفر، هذا والأظهر وراء الحديث ابن عباس والحياة قرب حتى تفعل ما أمرك الله به. ثم أيضا ظاهر قول حتى تفعل ما أمرك الله به أنه جميع أنواع القربان، وأنه بأي قرب لها منهي عنه، سواء كان بالاستمتاع أو بالجماع، وهذا واضح، أو بالاستمتاع بأنواع الاستمتاع من قبلة ونحوها. وذهب آخرون إلى أن النهي خاص بالجماع، لأن الله يكلم وإن الذي نهى عنه هو المسيس والمراد به هو الجماع. نعم. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه وعن سلمة بن صخر نعم قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصح. أطعم فرقا من تمر فرقا أحسن على فرق أحسن الله إليك يمكن يقال فرق لكن عرفنا فرقا فرق. أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. حديث سلمة هذا في كفارة الظهار، وهو فيه انقطاع وهو من طريق محمد بن إسحاق، لكن رواه الترمذي أيضا من طريق آخر وشاهد له، فيتقوى بهذا الشاهد ويكون من باب الحسن لغيره، وأيضا شاهده قصة خويلة بن مالك مع زوجها أوس بن الصامت، وهو الذي نزل في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت فيها رضي الله عنها، والمصنف ذكر هذا وحديث خولة خويلة في معناه، وحديث جيد أيضا في سبب نزول الآية، وفيه أنها قالت إنه كان شيخا كبيرا قد ساء خلقه في كبر سنه، وأنه جاء يوما إلى البيت إلى منزله أراد منها شيئا فكأنها تمنعت أو كأنه وقع منه شيء وقع بسببها وحشة، فخرج إلى نادي قومه، أو دخل عليها ومغضبا فظهر منها وقالت دخل عليها وغضبان فظهر منها وقال أنت علي كظهر أمي، على ما كانوا عليه في الجاهلية وقبل أن ينزل الحكم في مثل هذا وبيان الحكم. قالت فلم يلبث حتى ذهب إلى نادي قومه فرجع إلي فأراد مني ما يجرد الله، فقلت والذي نفس الخويلة بيده لا تصل إلي، فأراد مني فدفعته بما تغلب المرأة الشيخ الكبير فدفعته عن نفسها، ثم شق عليها الأمر وغلب عليها وقالت إنه نذرت له ما في بطنه حتى إذا كبرت سنها ظهر منها اللهم افتح اللهم بين، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت تتكلم وتذكر وتقول قولها، حتى قالت عائشة كما روى البخاري معلقا إنه كان يخفى علي بعض كلامها وكانت تسمع كلامها، وقال كل الذي وسع سمعه الأصوات وسع إنه لا يخفى علي كلامها وسمع الله كلامها حتى نزل قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثم جاء وقالت له وقال لها عليه الصلاة والسلام ما نزلت هذه الآية؟ قالت حذ الرقبة. قالت والله ما نملك شيئا أو لا يملك إلا نفسه تقوله رضي الله عنه. فقال لها عليه الصلاة والسلام يصوم شهرين متتابعين. قالت إنه شيخ كبير لا يستطيع الصوم في اليوم وإنه يشرب في اليوم مرتين، يعني إنه لا يستطيع الامتناع وانقطاع عن الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيطعم 60 مسكينا. ثم لما لبثت أن جاءوا طعام أو تمر في سبيل في مقدار الوسق أو نحو ذلك، ثم قالت إني سأعينه بوسق أو وسق آخر أو غرق آخر، ثم تصدق بها بذلك عنه. وجاءت روايات في هذا الباب، وحديث قصة سلمة بن صخر أيضا في معناه كما تقدم، وهذا فيه فوائد كما تقدم، فيه أيضا النهي عن الظهار ونزول آية الظهار وأنه منكر من القول وزور. الأمر الثاني أن الظهار كما تقدم يكون بقوله أنت علي كظهر أمي، ثم يلحق به أيضا إذا شبه زوجته بأي عضو من أمه ببطنها بظهرها بأي شيء من جسدها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ويلحق أيضا بالأم سائر المحارم، لو قال كظهر عمتي أختي وخالتي أيضا فإنه يكون ظهارا، وكذلك أيضا من حرم عليه بتحريم آخر برضاع أو نحوه فإن أيضا يكون حكم الظهار. فيختلف في مسائل أخرى تتعلق بالظهار، لكن هو في معناه المقصود هو أنه تحريم مؤبد، إذا علقها بشيء يكون عليه تحريما مؤبدا فإنه يكون ظهارا. ومن المسائل المتعلقة بالظهار أن كفارة الظهار مرتبة كما تقدم. وأيضا من المسائل المتعلقة بالظهار أن الظهار يجري فيه الرقب، والرقب لا بد أن تكون مؤمنة، لأن هذه الرقاب مقيدة بآية كفارة القتل في سورة النساء تحرير رقبة مؤمنة محمولة عليها، وأن كل عتق رقاب لا بد أن تكون مؤمنة من باب حمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم بينهما، وأن هذا رقب وهذا رقبة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وإما يدل عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في قصة حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء تلك الجارية وأراد أن يعتقها أمره أن يأتيه بها فجاء بها فسألها قال من أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فجعل سبب أو علة العتق هو الإيمان، فدل على أن الإيمان شرط في العتق. وفي بعض الأخبار أنه لم يستفسر عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل وقال أن أخبرنا عليه رقبة أو عتق رقبة، فقال أمره بعتق الرقبة المؤمنة، ولم يستفسر عن كفارة عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء في بعض الروايات أنه قال علي رقبة مؤمنة فإنها رواية لا تثبت ولا تصح، رواية المسعودي وهو ضعيف، عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو مختلط اختلط وفي ضعف، فهذا هو الصواب. فإن لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع حتى لو كان عدو استطاع لشبق. حديث سلمة بن صخر البياضي لما قال له أعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه، وضرب بيدي على صفحة عنقه، ثم قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أتيت الذي أتيت إلا من الصيام؟ وقال إني قد أوتيت من جميع النساء ما لم يؤت رجل أحد، ما لم يؤت رجل غيري. وقال إنه دخل علي رمضان فخشيت أن يقع مني ما في شيء من ذلك وظاهر منها يظنه جواز ذلك وحتى لا يقع منه الوقاع. ثم قال أطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق ما بلقد بثنا وحشين لا نملك شيئا. وفي لغوهم أنه لما جاءه وأعطاه هذا الطعام وقال أطعم فقال أطعمه 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منا. أو أن هذا قاله عليه الصلاة والسلام في الذي وضع في رمضان, يعني الظاهر أنه قال في الذي وضع في رمضان عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه أمره بالكفارة عليه الصلاة والسلام على هذا. ومن أحكام الكفارة أنها تجب مع الاستطاعة, تجب مع الاستطاعة والقدرة, وأنها عند عدم الاستطاعة هل تلقى في الذمة أو تسقط على قولين ذا علم. قيل إنه إذا لم يستطع الكفارة مثل لم يستطع الرقبة ثم لم يستطع صوم شهرين متتابعين ثم لم يجد الرقبة ولم يستطع صوم شهرين متتابعين ولم يجد قوتا ولم يجد طعاما لكي يتصدق به. قال بعض العلماء تسقط لأنه سقط عنه وقت الوجوب فلا يعود. وقيل إنها تثبت في الذمة, تثبت الذمة لأنها كفارات متعلقة بحقوق الفقراء, والأصل فيما وجب دينا فيما كان حقا للفقراء فإنه يجب دينا في الذمة ولا يسقط. وقيل يفرق بين كفارة وطئ في رمضان فتسقط لظاهر حديث الذي وطئ في رمضان وأنه لم يأمره بها لما لم يجد شيئا, وبين غيرها من الكفارات. نعم. وفيه مسائل أخرى تتعلق بكفارة لكن هذه هي أظهرها والله أعلم. نقف على باب اللعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أرجو منكم تبيين حديث ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض وما هي أحكام الطلاق في هذه الحالة. حديث ابن عمر ولما تقدم طلقها وهي حائض فأنكر عليه الصلاة والسلام في لفظ أنه غضب وأمره بالرجوع أن يرجع إليها. والواجب مثل ما تقدم مثل ما أمر ابن عمر أنه يجب أولا يجب الرجوع إليها وأن يمسكها حتى تكمل الحيض الذي وقع الطلاق منه, ثم بعد ذلك تطهر, ثم إذا طهرت يمسك ولا يطلق, ثم تحيض حيضة ثانية, ثم إذا طهرت فإن له أن يطلق قبل أن يمس سبق لنا أنه لا يلزم. سبق سأل بعض الإخوان هل يلزم المسيس؟ لا يلزم المسيس لأنه الواجب عليه الرجوع كما تقدم. أما المسيس فلا, ولهذا أمره أن يطلق إذا كان يريد الطلاق قبل المسيس, ولأنه لو أمر بالجماع لم تنع عليه, فليس لازم بل مصدوق تدل على أنه له ذلك, لأنه لو وقع منه الجماع فإنه لا يجوز له الطلاق, ولأن طلاق من وقع منه جماعها لا يجوز حتى يتبين الحمل كما تقدم. ثم بعد ذلك إذا راجعها وأمسك حتى طهرت الطهر الثاني فإنه يعني له أن يطلق. ثم إذا طلق طلقة واحدة بس ما يزيد يعني ولا يجوز, كما قال عليه السلام أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم, يعني يجوز ما بال أقوام يتلاعبون بحدود الله. لا يجوز الزيادة. الطلاق مرتان, ما قال طلقتان, قال مرتان, يعني مرة بعد مرة يطلق, وذكر الطلاق مرتين, ثم بعد ذلك ذكر الطلقة الثالثة المحرمة التي غاية الطلاق قال فإن طلقها. وهذا هو الطلاق الواقع وهو الطلاق المشروع, بمعنى أن يطلق ثم بعد ذلك ينتظر حتى ثم ينتظر, فإن شاء يراجع راجع, وإن تركها حتى تخرج العدة فله ذلك فهو مخير. ولهذا لو طلق زوجته ثم طلقها طلقة ثانية قبل الرجعة فإنها عند أكثر أهل العلم تبني على عدتها، ما تستأنف عدة جديدة. فلو أن الإنسان مثلا طلق زوجته مثلا في هذا الطهر ويطهر، طلقها ويطهر طلقة واحدة ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، يعني حاضت الحيضة الثانية ثم طلقها طلقة ثانية قبل أن تحيض الحيضة الثالثة قبل الرجوع قبل أن يرجع إليها، هل في هذه الحالة تستأنف العدة وتبتدع عدة جديدة في هذا الطهر ويكون عليها يجب عليها أن تحيض ثلاث حيض جديدة أو تبني على ما مضى؟ صح أنها تبني لأنه طلاق واقع في غير محله، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يعتبر طلقة لاغية ولا قيمة لها وأنها غير واقعة، وأن الطلاق هو الطلاق الرجعي الطلاق المشروع والطلاق الرجعي، وأن إتباع الطلاق بعد الطلاق منهي عنه. ولهذا قال جمع من العلم إن إتباع الطلاق بعد الطلاق وجود رجعة طلاق مدعي وطلاق منهي عنه. فلهذا إذا طلق طلقة ثانية في طهر ثاني أو الطهر هذا أو الطهر الذي بعده قبل أن تخرج من عدتها فإنها تبني على مرض. ولهذا نقول إنها يبقى لها حيضة واحدة ثم إذا حارت وكملت الحيض وطهر انقطع الحيض فإنها تخرج من العدة على قول، وقيل لا تخرج من عدة حتى تغتسل، وهذا هو الأظهر، يعني لا تخرج من عدة حتى تغتسل. فلو أن امرأة طلقها زوجها حوالي ثلاث حيض فإن له أن يراجعها بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة إذا كانت لم تغتسل، إذا كانت لم تغتسل، وذلك أن الأمور إما مرتبة على انقطاع الدم وأمور مرتبة على انقطاع الدم مع الغسل، وهل الرجعة هذه مرتبة على انقطاع الدم أو انقطاع الدم مع الغسل فيه خلاف العلم، والأظهر أنها مرتبة على انقطاع الدم مع الغسل، لما روى النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا حاضت الثالثة من حيضتها الأخرى الثالثة واغتسلت وذكر الغسل، يعني ذكر الغسل أنها لا تخرج من عدتها حتى تغتسل، ما دامت في لم تغتسل فإنها لا تخرج من عدة حتى ولو تأخر، حتى قال شريك بن عبد النخعي ولو لم تغتسل 20 سنة، لكن هذا ليس بصحيح، فإنها تؤمر وتجبر على الغسل من ذلك. فإذا راجعها قبل ذلك فإن له أن يرجعها، ثم الرجوع إليها بغير رواها وبغير اختيارها وبلا ولي وبلا عقد وبلا شهود، الرجع من الزوج ولو بلا علمها يكفي، يرجع إليها ورجوعه يكون كما تقدم بشرح القول أو بالفعل بالجماع. فلهذا لا يعتبر في هذا كما تقدم لأنه أمر راجع إليها بشرط الإحسان وإرادة الإصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق، وما الفرق بين هذا الزواج وبين المتعة؟ الله أعلم، الله أعلم. هذا الطلاق أو هذا الزواج فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه وحكاه ابن قدامة رحمه الله عن جمهور أهل العلم، قال: ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي، وأقره أبو العباس وتيمي على هذا، وقالوا إنه لا بأس به، وقالوا إن هذا نكاح صحيح وهو مثل ما ينكح الرجل، والرجل قد يتزوج المرأة وقد يبقى معها وقد يفارقها، والرجل حينما يتزوج المرأة من نية أنها إذا صلحت له بقي معها، ومن نية أنه إذا لم تصلح حاله فارقها. وقالوا إنه إذا تزوج بنية الطلاق فإنه عقد صحيح ولم يقع فيه شرط مدة فهو نكاح صحيح، ثم يتزوجها وقد يبقى معها وقد تحسن حاله معها، وليس كنكاح المتعة. نكاح المتعة أن يحدد بمدة، يقال أستمتع منك شهرا، ولهذا لا تثبت في أحكام النكاح، بمجرد مضي الشهر ينتهي النكاح بلا طلاق ولا شيء، وهو مثل ما تقدم منسوخ وثبت به الكرمان، هو حكم الزنا عند الصحابة رضي الله عنهم، كما صح عن ابن عمر وقال لا أوتى برجل امرأة غير استمتع فعل هذا إلا رجمتما رجم الزنا إذا كان ثيبين. فلهذا ذكر صاحب المغني عن جماهير أهل العلم وقال إنه لا بأس به. فعلى هذا إذا كان من حاجة وقع إنسان وقع له حاجة ليكون في بلد لحاجة لعمل لدراسة لتجارة واحتاج إلى ذلك خشيا من الوقوع فيه، وهذا وسط بين القولين، فرق بين من يذهب لأجل زواج بنية الطلاق قصده ذلك، يعني قد يكون قول وسط أن يقال عند الحاجة من الإنسان يعني مراعاة للخلاف، فالذي يذهب لسفر لدراسة ولم يتيسر له الزواج ولم يعني في بلده ولم أو ابتلي بالسفر مع وجود أسبابه وشروط جواز السفر لتلك لبلاده في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين في أي بلد مثلا في أي بلد فيها واحتاج إلى الزواج على هذه الصفة جاز له ذلك. وإن كان ذهب لأجل الزواج بهذه النية فهذا موضع النظر، هذا موضع النظر، لأنه في الحقيقة الذي ذهب لأجل الزواج هو في الحقيقة قصد التوقيت قطعا. أما الذي ذهب بنية العمل بنية الدراسة بنية التجارة أي أمر الأمور فهو لم يوقت إلا من باب الظن، وربما ناسبته فبقيت معه، وربما صلحت حاله معها، فلهذا لو أمرها على الزواج وبقي كانت زوجة له وتم. فقد يقال لو توسط بين هذا في هذه المسألة وقيل إنه عند الحاجة إلى مثل ذلك فإنه لا بأس به، وعند القصد إلى ذلك فإن نية التوقيت والقطع بذلك مما يوجب أو يوجب التوقف في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول المجنون والصغير إذا مات هل يقال إنه من أهل الجنة؟ لأن هذا منتشر بين الناس. منتشر بين الناس. نقول لا نحكم لمعين بجنة ولا نار. قال روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أوتيت بإنه عليه الصلاة أوتي بسبي من أنصار صلي عليه ميت، فقال طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال مهلا يا عائشة، إن للجنة أناسا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وإن للنار وقواما أو قال خلقها له وهو في أصناب أبائه. وأيضا أم العلاء كما روى البخاري لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت طوبى له الجنة، فقال لها يا أم عثمان إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، فقالت فوالله لا أزكي بعده أبدا. قال فوقع في نفسها شيء فرأيت أن له عينا في الجنة تجري، فسألت النبي عليه السلام قال ذلك عمله يجري له. فنهى النبي عليه السلام عن الشهادة بالجنة لأحد، وعلى هذا أجمع أهل السنة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، هذا محل اتفاق للمعين، إنما اختلفوا إنما لا نشهد إلا من شهدت له النصوص بالجنة أو النار كالعشرة كعبد الله بن سلام ثابت بن قيس بن شماس وغيرهما والحسن والحسين وغيرهما ممن جاءت النصوص بالشهادة له بالجنة، وكذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها حسين له النصوص سئل له بالجنة. وكذلك اختلف العلماء في مسألة من أطبق أهل العلم على الثناء عليه وشهد له بالخير، ذهب بعض أهل العلم كمحمد بن الحسن وأبي ثور إلى أنه يشهد له الجنة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشهد له الجنة. قال أبو ثور الإمام أحمد من أهل الجنة، وقال واستدل ما في الصحيحين أنه عليه السلام قال أنتم شهداء الله في أرض، فقالوا إن من شهد له أهل الأرض فإنه يكون من أهل الجنة لشهادة الله بشأن وقت، وقال أنتم شهداء الله في لفظ إن لله ملائكة تنطق على ألسنة ابن آدم بالحق أو بالخير. وجاء في ألفاظ أخرى: أيما رجل شهد له أربعة من جيرانه الأبنين. وجاء في بعضها أيضا شارك رجلين، والحديث الصحيح من حديث أنس من حديث عمر صحيح البخاري، لكن جمهور أهل العلم على عدم الشهادة، وهذا هو الأظهر أنه لا يشهد. وهذه المسائل ينبغي لا يؤخذ بها إلا ما دلت عليه النصوص، لأنها من أمور الغيب، وما كان من أمور الغيب فلا يؤخذ إلا بما جاء به النصوص صريحا. أما الشهادة على العموم فلا بأس، نقول أطفال المسلمين في الجنة لا بأس على العموم، شهداء المسلمين في الجنة، نقول أهل الإسلام من أهل الجنة لا بأس على العموم أن نشهد، كما نقول إن الكفار من أهل النار، لكن ما نشهد لكافر معين أنه من أهل النار، لأنه ما ندري بما ختم له، كما أننا لا نشهد لمعين بالجنة لأننا لا ندري بما ختم له، لا ندري، إنما الأعمال بالخواتيم، فهي الأمر هي عليها المعول وإليها يرجع الأمر الآخر والأول، مسألة النية، وهذا أمر مسألة الخواتيم والنية أمره إلى الله. ومن مات صغيرا فإنه من أهل الجنة بدون تعيين، ومن مات مجنونا فهذا في تفصيل، إن كان أدركه الجنون في حال صغره قبل بلوغه واستمر به الجنون فإنه من أهل الجنة، لأنه يكون حكمه حكم الصبي، لأنه لا عبرة بعد ذلك. فلو أن إنسان وقع به وصيد به قبل تمام قبل بلوغه ومات وهو مجنون فهو من أهل الجنة، يعني على جهة العموم. كذلك أيضا في باب الحكم بالكفر أو بالنار، الكافر يحكم له بالنار على جهة العموم، إذا كان مجنونا في حال جنة في حال صغره فإن الأمر يرجع إلى الفطرة، وهو مولود على الفطرة فهو من أهل الجنة، كل مولود يولد على الفطرة، لأنه حكم صبيان كفار المشركين أنه من أهل الجنة، كما في حديث صحيح البخاري في صحيح البخاري حديث إبراهيم أنه صبيان المسلمين المشركين أنهم كانوا رآهم في الجنة. ومن جن بعد بلوغه من أهل الكفر فإنه يبعث على ما كان عليه، ويكون من أهل النار على جهة العموم، فينظر فيه ومتى أدركه، فإن أدركه في حال صغره وهو من أهل الإسلام وهو من أهل الجنة على جهة العموم للتخصيص. ومن أدركه الجنون في حال صغره من أهل الكفر فكذلك لأنه على الفطرة، وإن كان بعد البلوغ فإنه باتفاق العلم يكون على ما كان عندنا، أدرك وكان في حكم البالغين وإحكام البالغين تدركه كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، أما بعد، ويقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب اللعان. اللعان مصدر لاعن، يلاعن لعانا وملاعنة، من القاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، ومن هذا قد يكون أكثر من مصدر في اللعان والملاعنة وما أشبه ذلك. واللعان شرعه الله عز وجل ليكون فرجا للأمة وللمسلمين في بعض الأحوال حينما تحصل أسباب ذلك من وجود الزنا وثبوت الزنا، فربما ضاق على الزوج الأمر ولا يدري ماذا يصنع، وقد يأتيه وقد تحمل زوجته من غيره فلا يدري ماذا يصنع، فجاء الله عز وجل بالفرج. ولهذا جاء في قصة في حديث ابن عمر في ذكر هذا الرجل، وجاء في الرواية الثانية أنه عويمر العجلاني أنه الذي وقع له ذلك، بحديث ابن عباس أنه لهلال بن أمية الواقعي أنه وقع له ذلك، وجاء أنه نزلت في هلال هذه الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه الآيات قيل إنها نزلت في قصة عويمر لأنه تلاها عليه هذه الآيات، وقيل إنها نزلت في قصة هلال بن أمية، والأقرب النصوص والأظهر أنها في قصة هلال بن أمية، لأنه جاء ما يدل على هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام لما وقع عليه الهلال هذا أنه جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني، فجاء إلى النبي عليه السلام ولم يهيجه وسأله عن الأمر، وقال وهو يقول والرسول عليه السلام سكت ولم يرد عليه شيئا لأنه لم ينزل عليه في هذا شيء، فجعل الرجل يقول: اللهم افتح اللهم افتح، ما يدري ما يصل، حتى نزلت هذه الآيات فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر لقد جاء الله بالفرج، فتلا عليه هذه الآيات كما في رواية أبي داود، وجاء أيضا قصة في الصحيحين وأنه وقع له ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام تلا عليه لما نزلت هذه الآيات جيء بالمرأة فدعاها ووعظها ثم أبت أن تعترف ثم تلاعنا. وكذلك في قصة عويمر جاء أنها نزلت الآيات، فإما أن يقال إنها نزلت فيهما جميعا، بعض الروايات يدل على نزلت في قصة عويمر، وإما أن يقال إنه نزل إنه سأل عويمر عن هذا رحمك الله، إنه نزل سأل عويمر عن هذا رضي الله عنه قبل أن، لأنه رأى مخايل ذلك ورأى أمور وكأنه اشتبه عن الأمر أو رأى من زوجته شيئا من هذا، وفي رواية أنه أمر عاصم بن عدي سيد بني العجلان أو كبير بني العجلان فسأله عن ذلك، فسأل النبي عليه السلام، ثم اتفق أن وقع الأمر لهلال بن أمية، ثم جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت الآيات في قصة هلال، ثم جاء عويمر وسأل النبي عليه السلام فتلا عليه هذه الآيات وقال: لقد أنزل الله بثوب شأن امرأتك هذه الآيات، معنى أنك سألت عنها فنزلت في ثوب شأن امرأتك، لكن أول من نزلت فيه هو هلال، ولا بأس أن يقال أن نزلت فيه، معنى نزل حكمها لا أن الحادثة كانت بسببه وسبب امرأته. فهاتان واقعتان قصة هلال وقصة عويمر، والمصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر والمبهم في عويمر العجلاني كما في الرواية الأخرى بصحيح البخاري، وجاءت هذه الأخبار من رواية أنس صحيح مسلم، وجاءت في من رواية ابن مسعود في صحيح مسلم أيضا، كما تدل على هذا المعنى. وفيه أنه سأل عن هذا الأمر، سأل عن هذا الأمر وقال: أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ما الأمر؟ وفي القصة الأخرى في صحيح البخاري أنه جاء أو أمر عاصم بن عدي، فجاء عاصم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمره، سأله عويمر وعويمر من قرابته وله قرابة صغر ونسب معه، فسأل عن ذلك، فسأل عاصم النبي عليه السلام فكره النبي عليه السلام وعابها، فقال لم تأتني بخير قل عاصم. ثم جاء عويمر فقال وجاء يسأل وقال إنه ابتلي بهذا الأمر، فسأل النبي عن أعمم الناس فبين له ذلك وتلا عليه الآيات ووعظه وذكره. وبهذا أنه يشرع وعظ من عرض له مثل هذا الأمر وأراد اللعان، ويبين أن عذاب الدنيا أو من الآخر، كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه عليه السلام أمر أن توعظ وأن يوعظ بعدما يشهد على نفسه أربع مرات قبل أن يلتعن هو وأن تدعو على نفسها بالغضب في المرة الخامسة قبل ذلك، كما أنه يشرع كما سيأتي أنواع في قبل اللعان لثبوت الأخبار للجميع. وفي أنه عليه الصلاة والسلام لما شرع على الأمر دعاه ودعاه ولعن بينهما، كما في قصة أيضا هلال بن أمية السابق قصة أمية أنه أيضا لعن بينهما أيضا. واللعان ذكر باسم اللعان، وإن كان ذكر الغضب مذكور في الآيات لأن اللعان لأنه به أشهر، من جهة أولا أنه بدأ به في الترتيب في الذكر، بدأ به في الذكر لأن ذكر أولا للعن الرجل لنفسه، وثم ذكر بعد ذلك ذكر الغضب على المرأة، ولأن اللعان من باب الدفع أو اللعن باب الدفع، ولأن الرجل يدفع عن نفسه الحد بالتعانه، لأنه حينما يتهم المرأة بذلك فإما أن يأتي بالبينة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة البينة وإلا حد بظهرك، يعني أحضر البينة وإلا حد بظهرك، ثم جاء باللعان. فإما أن يأتي بالبينة تامة أربع شهود الذين يشهدون أنهم رأوا ذكر أو زرجها رؤية واضحة، أو يلاعن أو يلاعن. ولو أنه جاء بالبينة ثم لاعن إذا ثبت البينة لا بأس بذلك، ولو جاء بالبينة أربعة شهود يشهد ذلك ثم لاعن، لأن البينة يحصل بها إقامة الحد عليها، ولأن اللعان يحصل به أيضا ما يتعلق بالفراق بينهما وتحريمها عليه ونفي النسب إذا كان نفي الولد إذا كان هنالك ولد، فهذا له فائدة. وإن لم يكن عنده بينة فإنه يلاعن، وذكر اللعن كما تقدم لأنه لأجل أن يدفع عن نفسه الحد إذا لم يكن له بينة، ولأنه تبدأ به أولا في ترتيب الآيات، و دعا بهم عليه دعا بهم دعا بالرجل والمرأة فتلاعنا. واللعان كما تقدم هو أن هو أولا أن يلعن الرجل، أن يشهد الرجل على نفسه يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت وابه من الزنا، وإن أشار إليها فلا بأس، ويشهد أربع مرات يكررها أربع شهادات، أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم بعد ذلك يلعن نفسه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله اللعنة الخامسة يعني حين يشهد على نفسه باللعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي بعد ذلك تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين تقول فيما رماها به من الزنا، ثم في الخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يحصل التفريق بينهما كما في الأخبار وكما سيأتي. وفي قوله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على غير، في حديث ابن مسعود عند مسلم إن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غير، وهذا من أوضح الروايات وأتمها، معنى إن تكلم جلدتموه لأنه رمى هذه الزنا وليس عنده بينة، وإن قتل قتلتموه لأنه قتل من لا يجب عليه القتل، لأنه لابد لانتفاء القصاص أن يكون أن يثبت الزنا في حق من قتل، وأن يكون الزاني محصنا، يكون الزاني الذي زنى بها أن يكون محصنا، وإن سكت سكت على غير. وهذه مسألة فيها خلاف أيضا فيما إذا قتل هل يقاد به أو لا يقاد به. الجمهور كما جاء عن علي رضي الله عنه أن يأتي بالبينة في ذلك، وإلا غط برمته، يعني أنه يقتل، ولأنه يفضي إلى الفساد بأن يأتي برجل فيدخله إلى بيته فيقتله ويتهمه بأنه رآه مع أهله، فحمى الشارع هذا الباب وسده ولم يجعله عذرا في دفع القصاص ودرئه عمن ادعى عليه أنه فعل الفاحشة بأهله. ومنهم من قال إنه ينظر إن صدقه أولياؤها أولياء المرأة بذلك، وأنه رآه هذا الرجل معها رآه، فإنه يدفع عنه القصاص ويكون من باب دفع الصائم. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهو المنقول عن جمع من الصحابة في هذه المسألة، وعلى هذا لا يكون من باب القصاص بالقتل، بل يكون من باب دفع الصائم، ولا يشترط أن يكون محصنا، لأن من كان من صال على حريمه أو صال عليه أو صال على عليه وخشي شره وعلاه وأراده على نفسه فإنه يدفع، فإذا وقع منه مثل هذا الأمر فإن له قتله. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه هذا، وجاء عنه هذا، نقل عن الصحابة رضي الله عنه هذا وهذا، وما نقل عنه نزل على قضيتين، قضية التي إما ليأتي البينة وإلا قتل، معنى أنه لم يثبت ذلك ما ادعاه، والإنسان لا يمكن أن يعطى بدعواه بذلك خاصة في مثل هذه الأمور. وفي دفع القصاص عنه إذا كان أولياؤه صدقوه، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه ما ثبت عنه ذلك الرجل الذي جاء هاربا إليه وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراء خلفه قوم يريدون أن يضربوه، فجاء إلى أن عمر رضي الله عنه فقال ما الأمر؟ فقال إنه وجد مع أهله رجلا فضربه وقده فوجد فضربه بالسيف، وقال له إني رأيت رجلا قد علاها أو بين فخذيها فضربته فلا أدري أيهما قتلت. فسأل أولياء المرأة فقالوا نعم إنه ضربه ومع نصفه فقطع فخذي المرأة وقد الرجل نصفين، فلهذا دفع اعترهم ذلك. فقال عمر إن عادوا فعد، وهذا من باب دفع الصائل ومن باب دفع الشر والفساد، وهذا مثل ما نقل عن كريم من السلف، مثل ما نقل عن عبد الله بن الزبير أنه رضي الله عنه كان في جيش أو كان مع جماعة في البر البرية، فذهبوا وتأخر مع جاريتين له عن الجيش وانقطع، فعرض له رجلان يريدانه على جاريتيه، فقال نريد طعاما، فدعا لهما بطعام فأكلا، فلما شبع قال له خلي عن الجاريتين، وكان قد اجترع على ذلك وظن أن الأمر لهما، فأخذ السيف غيرا فقدهما بضربة واحدة نصفين رضي الله عنه، فالمقصود أن هذا من باب دفع السائل وبدفع الشر. ومثل هذا مثل ما جاء عن عمر وقوله إن قتل قتلتموه، هذا يدل لما ذهب إليه الجمهور أنه لا تقبل دعواه إذا ادعى مثل هذا، ولأنه يورث الشر والفساد. وفي أنه سأل أنه نزلت هذه الآيات كما سبق وتلاعنا ثم فرق بينهما، وفي أنه بدأ بالرجل، وهذا هو الواجب أن يبدأ بالرجل، لأن الله بدأ به في اللعن. وأيضا البداء بالرجل من باب دفع والقذف عن نفسه ودرء الحد عنه، فيبدأ به فلا يبدأ بالمرأة. ثم بعد ذلك يفرق بينهما. ثم هل يحصل التفريق أو لا بد من يفرق بين الحاكم؟ يكفي ظاهر النصوص أنه يحصل التفريق بمجرد اللعان. وفيه رواية عند مسلم من حديث ابن عمر أنه ألحق الولد بالمرأة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. نعم. وهذا الحديث فيه أيضا مسألة أخرى تتعلق بالصداق، وذلك أن الرجل لما سأل عن ماله قال بين عليه الصلاة والسلام قال: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ وهذا ثبت عند البخاري عن ابن عباس قال لهما ثلاثا: أحدكما كاذب، حسابكم الله، أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فقال الرجل: مالي. فالأخرى قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، لأنه إذا خلى بها واستحل فرجها فإنه يثبت لها المهر. وهذا سبق أيضا في حديث عائشة: أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكحها باطل باطل، فإن استجره السلطان ولي من لا وليا، فإن دخل بها فلا المهر ما استحل من فرجها، وإن استجره السلطان ولي من لا ولي له، فأثبت لها المهر مع أن النكاح باطل، فالمهر لها إذا كان قد دخل بها مطلقا. ثم قسم عليه الصلاة والسلام بتقسيم جامع واضح وبين، وبين أمرين: إما أن تكون دخل صادقا، إن كان صادقا وصدق عليها ولم يفرق فلها المهر بما استحل الرجل، وإن كان كاذبا فالأمر أشد، تكذب عليها وتريد أن ترجع بالمهر، هذا نوع من الظلم، فذاك أبعد لك منها. وهذا مثل ما تقدم أنه يثبت لها المهر إذا دخل بها، وإن كان لم يدخل بها، لأن اللعان يصح حتى بين الزوجين وإن كان لم يدخل بها، لا يشترط الدخول لأنها زوجة فلا بأس، ويشرع اللعان عند وجود أسبابه ولو لم يدخل بها. فإن كان لم يدخل بها وسمى لها مهرا فإن لها نصف المهر مثل ما تقدم، يعني كغير الملاعنة، وإن كان دخل بها فلها المهر كاملا. ثم أيضا من مسائل تتعلق باللعان أن فرقة اللعان فسخ ليس الطلاق كما هو قول الجمهور، فإذا فرق بينهما وتم اللعان تفسخ منه ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وهذه فرقة فسخ وليس الطلاق، خلافا لأهل الكوفة لأبي حنيفة وأصحابه صلى الله عليهم. وفرقة الفسخ تكون بحيضة، لأنها للاستبراء، هذا إذا لم تكن حامل، وإذا كانت حاملا فمعلوم كما سيأتي أنها بالوضع يكون ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. نعم. الحديث هذا عزام صدره واتفق عليه، وهو في مسلم، يعني رواه مسلم لكن يبقى رواه البخاري، رواه البخاري، وقد راجعت في مظان في البخاري ما رأيت في البخاري، لكن ثبت أيضا معناه من حديث ابن عباس عند البخاري: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو للذي لرميت به، لأنه كان على هذه صفاته. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه لا بأس من لعان الحامل، لأنه قال أبصروها فإن جاءت به فهي حامل، ولعنها وهي حامل، دل على أنه لا بأس من لعان الحامل، وهذا هو الصواب، وأنه إذا لعنها وهي حامل فلا حاجة إلى اللعان مرة ثانية، فإن ذكر الولد في اللعان ونفاه انتفى، وإن لم يذكره ولعنها فإنه ينتفي ولو لم يذكره، وهذا هو الصواب. وهذا هو المنقول في الأخبار أنه عليه السلام لاعن بينهما ولم يذكر فيه أنه اشترط عليه يذكر الولد في نفيه، وجاء في بعض الألفاظ أنه انتفى منها، لكن هم أخبروا بذلك أنه انتفى منها ولم يجعله عليه الصلاة والسلام شرطا في نفي الولد. في هذا كما تقدم أنه إذا لاعن الحامل صح لعانه ولا يحتاج إلى إعادة اللعان مرة ثانية إذا وضعت، ثم أيضا ولو لاعنها وهي حامل فإنه ينتفي بمجرد اللعان. وهذه المسائل مسائل خطرة، وفيها من يعني فيها من الإقدام عليها بدون تأني يحصل شر وفساد، فينبغي التأني في مثل هذه الأمور، وخاصة في مثل الزمن الذي كثر فيه الشر والفساد. لكن نعلم أنه يجب اللعان في بعض الأحوال، اللعان يجب في بعض الأحوال، وهو ما إذا رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه، رآها بعينه تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تبين حملها، في هذه الحال يعلم أن الولد ليس منه، فيجب اللعان لأجل أن لا ينسب إليه ولد ليس منه فيرثه ويعده من أولاده، وتترتب عليه الأحكام الأخرى. سيأتي في حديث آخر: أي امرأة أدخلت على قوم ليس من ليس منه فليست من الله شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل اشتجب من ولده وهو ينظر فضحه الله على رؤوس الأولين والآخرين، كما في حديث عباس وحديث ابن عمر معناه عند أحمد. والمقصود أن هذا فيه خطورة وفيه شدة، فإذا كان الأمر على الصفة كان واجبا، وإن كان والحالة الثانية إذا رآها تزني ولم يكن هنالك ولد يريد أن ينفيه، أو كان زناها في طهر هو قد جامعها فيه ولا يدري هل الولد منه أو من غيره، فالأصل أن الولد للفراش وللعاهل الحجر ولا يلتفت إلى غير ذلك مع عدم القرينة في نسبته إلى الزاني. في هذه الحال لا يجوز أن ينفي الولد عنه، لأن الفراش يقين وثابت، والشارع الحكيم جاء بإحكام هذه الأمور حتى لا يضيع نسبه، والأصل أن يحفظ النسب، وما دام هنالك هذا الظن فيكتفى بالظن في هذا المقام ولا ينتفي عنه، ولا يجوز له أن ينفيه. ثم هو ليس بحاجة إلى اللعان في مثل هذه الحال إذا رآها تزني ولم يثبت أن الحمل من غيره، لأنه مثلا خاصة إذا كان هذا وقع بعد حملها، وهذا يقين أنه ليس من غيره، أو اشتبه الأمر عليه وإن كان يجامعها في هذا الطهر. ثم إذا أراد فإن له حيلة بطلاقها والتخلص بالطلاق وفيه سترها، وله اللعان لأجل إذا قذفها لعان لأجل دفع الحد عنه أما الولد فإنه منسوب إليه في هذه الحالة، إلا كما سيأتي إذا وجد تهمة الزنا وثبات الزنا مع وجود قرينة تدل على أنه ليس منه، كما سيأتي في حديث أبي هريرة في ذكر الشبه، يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وهذا في هذه الحالة اللعان لا بأس به، الملاعنة لا بأس بها، وإن كان الأولى هو الستر وتركها وإطلاق سراحها بتقبيط بطلاقها. الحال الثالث محرم، وهما سوى ذلك، أن يرمي عابل بينة أو يرمي النساء لجانب، فهذا محرم. في مثل هذه الأمور التي يحصل مثل هذا ثم لا يكون الأمر كما لا يكون الأمر إلا عند الحاكم، ولا يصح هذا الأمر إلا عند الحاكم كما هو قول أهل العلم، لأنه أمر فيه خطورة ولا يثبت إلا عند الحاكم أو من يقوم مقام من القاضي، هو الذي يقوم مثل هذا وهو الذي يقوم باللعان بينهما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله وثقات. نعم. حديث ابن عباس سنده حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس، وعاصم بن كليب وأبوه لا بأس بهما، وفيه كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يضع يده على ذي الرجل عند الخامسة قبل أن يلعن نفسه، ويقال إنها موجبة للعن ولعذاب الدنيا ولعذاب الآخرة. وكذلك في حق المرأة يأمر امرأة أن تضع يدها على فمها بشدة الأمر، ويبين أنه في حقهما كونه يعترف إن كان قد رماها وكذب عليها، فإن الأمر شديد ويجب عليه الرجوع ولا يجوز له ذلك، وإن كان في ذلك نوع فضيحة له من جهة أنه اتهمها وقذفها أمام الملأ، وكذلك في حق المرأة الفضيحة تكون في حقها أشد من جهة أنه صدق عليها، فيأمر رجلا في حق الرجل وامرأة في حق المرأة، وهذا يبينهم ويقول اتقوا الله وخافوه سبحانه وتعالى، فإن عذاب الآخرة أشد وخن خزي الآخرة أشد من خزي الدنيا ومن عذاب الدنيا، يبين لهم ذلك. كما أنه يعظهم أيضا قبل اللعان على الصحيح كما في حديث ابن عمر أنه وعظه وذكره، فإذا وقع مثل هذا فيشرع أن يعظه قبل ابتداء اللعان، فالوعظ في موضعين: قبل ابتداء اللعان في حق الرجل ثم في حق المرأة، فإن وعظهما جميعا قبل ابتداء اللعان فلا بأس، وإن وعظ الرجل ثم بعد ذلك شهد والتعن على نفسه ثم وعظ المرأة قبل ابتدائها في اللعان فلا بأس، ثم بعد ذلك يعظهم عند الخامسة. كل هذا ثبت به السنة كما في حديث ابن عمر وابن عباس. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. نعم. حديث أبي عباس سهل بن سعد السعيد أيضا في قصة اللعان تقدم أنه ورد في عنده أخبار أبين في مع ذكر القصص التي جاءت في هذا الباب، وفيه أنه لما لاعنها وفرغ منها في قصة عويم أنه طلقها ثلاثة، وقال: كذبت عليها إن أمسكتها. وسبق أن هذا احتج به من قال إنه يقع طلاق الثلاث كما هو قول الجمهور. سبق أيضا أن هذا ليس استدلال فيه نظر، وذلك أن هذا الطلاق ليس فيه إنشاء طلاق الثلاث، ليس فيه إنشاء الطلاق في الحقيقة، إنما هو ظن ذلك، إما أنه ظن ذلك أن له طلاقها وخاصة مع شدة الغضب وشدة الواقعة في مثل هذه الحال أمام الملأ وأمام الناس وبعد اللعان، فلهذا طلق، مع أن الأمر قد انتهى، الأمر قد انتهى وقد انتهى اللعان، فحصل التفريق، فوجود الطلاق هناك عدم لا قيمة له لأنه قد انتهى الأمر. ولهذا الصحيح أن الفرقة تقع بينهما بمجرد اللعان ولو لم يفرق بينهما الحاكم على الصحيح. لأن أما قوله فرق بينهما فالمراد أنه يعني أمضاه وأنفذه وأخبره أنه كما في اللفظ الآخر لا سبيل لك عليها، كما في حديث الرواية الثانية أنهما لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان، لأنه حصل بينهما أشد السب وهو اللعان وهو الطرد والإبعاد، وكذلك في حق المرأة الدعاء بالغضب، فهذا أمر عظيم فلا يمكن يجتمعان، فتقررت الفرقة بينهم مجرد وقوعها بمجرد اللعان بينهما وانتهاء المرأة. هذا هو الذي يظهر من الأدلة، ويدل عليه أنه لو قيل إن اللعان إنه لا تحصل فرقة إلا بتفريق الحاكم لزم عليه أنه للحاكم أن يبقيهما بعد اللعان، وهذا لا يمكن، بعد اللعان لا يمكن أن يجتمع. فعلى هذا يكون اللعان هو المنهي للأمر وبه تمام الفرقة بينهما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. حديث ابن عباس حديث جيد، ومنهم من صح إسناده، هو كذلك في الرواية الثانية أيضا من رواية ابن عباس أيضا من طريق هارون بن إياب، لكن الرواية الأولى أجود، وفيه أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غرمها، قال أخاف أن تتبع أخاف أن تتبعها نفسي، قال أمسك أو قال استمتع بها. في الثاني قال طلقها، يبين معنى غرمها طلقها، ثم أمره بإمساكها. وهذا الخبر استشكله بعض العلم حتى حكم عليه بعضهم بعدم الصحة وبعضهم بأنه موضوع، لكن ليس الأمر كذلك، وهو حديث جيد ثابت. واختلف في قوله إنها لا ترد يد لامس، قيل لا ترد يد لامس معنى أنها تزني زانية، وقيل إنها فيها سخاء في وكرم، وأنها طلقة اليدين معنى أنها تنفق، وكل من التمس منها عونا أو معروفا فإنها تعينه. وهذا للتأويلان فيه منظر، بل والأول باطل، وقوله إنها لا ترد يد لامس إنها زانية، لأنه لا يجوز البق، لا يجوز، لا يعني إذا كانت زانية وثبت على ذلك فلا يمكن يأمره بذلك عليه الصلاة والسلام بالبقاء معها، وإن كان ابتداء الزنا يعني أشد، كونه يتزوج زانيها أشد من كونها تزني بعد ذلك، لكن لا يمكن أن يأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، بل يرشده إلى ما هو أصلح ويبين له ما هو الواجب عليه. وكذلك أما أنها لا تلد يد لامس أنها يعني في أنها طلقة اليدين وأنها سخية وكريمة، هذا في نظر، لأن هذا يقال فيه ملتمس، ولم يعهد مثل هذا أن يقال مثل هذا. والأظهر كما رجحه السارح الصنعاني صاحب السبل أنها امرأة سهلة في الأخلاق وفيها تسامح، يعني فيها شيء من التسامح وفيها شيء من التوسع في الحديث مع الرجال، وفيها توسع كما سبق، وربما خالطت الرجال، وربما حصل منها شيء من الملامسة واللمس للرجال على وجه لا ريبة فيه وعلى وجه لا تهمة فيه بالزنا، قد يقع من بعض النساء عندهم توسع في شيء من هذه الأمور، وإن كانت هي بريئة من الزنا وسالمة من الزنا، لكن يقع هذا. فلهذا أخبر أنها لا ترد يد لامس من جهة أنها ربما توسع في مثل هذا وهو أمر لا يجوز. ولهذا قال عليها غربها طلقها لمرأة طلقها، لأنها على هذه الصفة ربما امتدَّ بها الأمر إلى أن تقع فيما هو أكبر. فلما ذكر حاجته بها وتعلقه بها وأنه يخشى أن تتبعها نفسه، وربما وقع منه بعد ذلك، ربما إذا فارقها أن يقع منه ما هو أكبر تتبعها نفسه بعد ذلك، فيقع منه شيء من الخلوة بها وملامستها ثم ربما الزنا بها، فقال عنه فاستمتع بها. وهذا يبين أنه إذا وقع مثل هذا أنه لا يجب طلاقها، وأنه يجب عليه ينصحها ويجب عليه يرشدها، وخاصة إذا كان لا يستغني عنها، وأنه لا يجب وأنه لا يمكن أن ربما تتبعها نفسه أو ربما تضرر، أو إذا كانت الأمر تعلق بوجود أولاد وما أشبه ذلك وكان فيه فساد وشر لو فارقها، فلا بأس أن يبقيها ولا ويسعى في إصلاحها ويسعى في توجيهها إذا كان الأمر لم يصل إلى حد الزنا. فهذا هو المطلوب في مثل هذا الأمر، وإن انتفت مثل هذه الأمور وأغناه الله ففي هذه الحالة يفارقها ويطلقها كما أمر عليه الصلاة والسلام، فدل على التفريق مثل هذه الأمور، وهذا مبني على قاعدة الشرع في مثل هذه الأمور فيما يكون فيه حاجة أو فيه ترتب عليه مفسدة أو شر، فيراعي الرجل مثل هذه المصالح، ولهذا قال عليه استمتع بها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم. حديث أبي هريرة هذا من طريق عبد الله بن يونس الحجازي وهو مجهول، وله شاهد كما تقدم من حديث ابن عمر في المعنى، وفي هذا تحريم الانتفاء من الولد وأنه لا يجوز. وقبل ذلك أيضا أن المرأة يحرم عليها أن تدخل على قوم من ليس منهم، ولهذا لو أدخلت على قوم أو على رجل من ليس منه مثل أنزلت وتحققت ذلك وعلمت ذلك أنه ليس منه وحملت من غيره وسكتت عن الأمر، فإن هذا فيه منكر عظيم، لأنها تتحقق هي أنه ليس من زوجها وأنه من الزاني والعياذ بالله، ففي هذا أنه يكون في الظاهر من محارمه وأولاده وأيضا يرثه وينتسب إليه، وهذا كله أمر منكر، ولهذا شدد على قوله يدخلها الله جنته. وهذا مثل هذا النفي يكون على ظاهره وليس يعني هنا النفي للتأبيد، هنا له يعني حكم خاص في كما له شواهد من الأدلة الأخرى، فالمقصود أن هذا فيه التشديد وفيه تهديد لمن وقع في مثل من وقع في مثل هذا. كذلك الرجل أيضا إذا وقع منه ذلك مثل ما تقدم في الافتراء عليها أو الافتراء على ولده مثل أن أنكره وهو ينظر، معنى أنه يعلم ينظر يعلم أنه منه اشتجب منه، معنى أنه نفاه وقال إنه ليس مني وهو يعلم أنه ولده، هذا منكر، ويفضحه الله عز وجل على رؤوس الأولين والآخرين. وهذا يبين أنه إذا علم أنه ليس منه وأن هذا الحمل ليس منه أن له ذلك على التفسير المتقدم في بعض الأحوال، وأنه قد يجب عليه ذلك. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. هذا الأثر أخرجه البيهقي من طريق مجالد، مجالد فيه بعض الميل، لكن أخرج له طريق من طريق آخر مجالد سعيد بن عمير الهمداني وله طريق آخر عند البيهقي فيتقوى بالطريق الآخر، وهو كذلك محل اتفاق من أهل العلم أيضا أنه إذا أقر بولده فيثبت نسبه فلا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك، لأنه الحقيقة كاذب في مثل هذا، ويكون نوع احتجاب وفضح لولده ولأهله. وجاء التشكيك كما تقدم في الحديث قبله، ولكن لو سكت فيمضى في السكوت، إذا جاءه ولد وسكت بدأ يكون أشكل عليه الأمر وقد وقع من زوجته مثلا شيء مما يستنكره ثم وضعت فسكت سكوتا ينظر وليس سكوت إقرار تبين بالقرائن، فهذا لا يكون. ثم سكوته لا شك إذا استمر سكوته فإنه يكون إقرار، لكن لو أنه سكت ثم بادر ولم يتأخر لوجود القرائن والدلائل ولتهمتها قبل ذلك، وكأنه سكت وقتا يسيرا بسبب الأسباب أو لانشغاله عن هذا الأمر أو غير ذلك ثم بعد ذلك نفاه فله ذلك، لكن إذا أقر به فليس له ذلك. أو أنه سكت واستمر به الأمر وكان معه وكان في أولاده ثم نفاه فليس له ذلك، نعم، ولا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك كما قال ابن عمر وهو بحكم أن أقر به، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا الحديث في قصة هذا الرجل أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن امرأتي ولد غلاما أسود، جاء في رواية الثانية هو يعرض بأن ينفيه، قال هل لك من إبل؟ قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني يكون لونه يميل إلى السواد، وليس سواده شديدا إنما هو نوع من الغبرة، إذا اشتد إذا كان البياض يميل إلى الغبرة وكان يميل إلى السواد ولم يكن. قال إن فيها لورقة. قال أن من أين أن أتى ذلك؟ من أتى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني من فحل له هذا اللون أو هذا الفحل، يعني في قبله فحل مثلا في نزعه عرق أشبه هذا الفحل أو فحل هذا الفحل من سلالة فحول فيها هذا العرق. قال لعله نزع عرق. قال لعل ابنك نزع عرق، هذا من أحسن القياس ومن أبدعه وأنطفه. ولهذا حاوره هذه المحاورة العظيمة عليه الصلاة والسلام وهذا البيان والكلام العظيم، وهذا هو المشروع في مثل هذا حينما ترد مثل هذه الأمور، أن يعالج الإنسان أمور بالحكمة والرفق وضرب المثل أمثال. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يخاطب العقول ويخاطب الفطر والأفهام خطابا يعلو بها علوا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. قال لما جاء يريد أن ينفيه ولدت غلام، قال ولدت امرأة غلام أسود على غير لونه، يعرض بأن ينفيه. وهذا فيه أن التعريض بالنفي أن التعريض بالقذف ليس قذفا كما هو قول الجمهور، فلو عرض بالقذف ليس قذف، وهذا فيه خلاف، وقيل إنه قذف، والأظهر أن يفرق، يقال إن كان التعريض بالقذف على جهة الاستفتاء أو على جهة السؤال فإنه ليس قذفا، وإن كان على جهة السب أو في حال المشاتمة فربما كان أعظم من التصريح، مثل حينما يحصل مشاتمة بينه وبين إنسان فيسب أحدهم الآخر فيقول أنا لست بزاني، تعريف بأنه زاني، وهذا في الحقيقة قذف بالزنا، فقال لست من أهل الزنا أو لست زانيا حينما قال، فهذا قد يكون أبلغ من تصريح بالزنا. فإذا سمعه الناس يقول هذا في من خاصمه حينما يشاتمه ويخاصمه، خاصم رجلا فكل من يسب الآخر، فيقول اذهب عني فأنا لست من زانيا ولست من أهل الزنا، فلا يفهم من سمع إلا أنه يتهم بالزنا وأنه علم أمرا لم يعلمه غيره. في هذا الحال إما البينة وإلا حد وإضاحة. فالتعريف في حال المخاصم والمنازعة نوع من القذف، بل ربما كان أبلغ القذف. أما إذا كان في حال الاستفتاء أو في حال السؤال أو حينما يشكل الأمر وينبهم فلا بأس، وإن كان الأولى ألا يذكره تعريضا منسوبا إلى أهله وزوجه. الأولى أن يقول حينما يسأل يقول ما تقول في رجل هو أبيض وامرأته ولدت غلاما على هذا اللون خلاف لونه، وولدت امرأته غلاما خلاف لونه أو خلاف شبهه على شبه أو ولو ذكر شبه ناس معينين غيره، فيذكره على هذه الصفة وعلى هذا السبيل يكون أحسن، وإن احتاج وخفي عليه الأمر فلا بأس مثل ما تقدم. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال له هل لك من إبل؟ قال ما ألوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم وإنها لأورقة. قال أن هذا؟ قال لعله نزعه عرق. العرق هو الأصل من النسب، ونزعه جذبه، لعله جذبه أصل من أصول النسب كذا، يعني لعله جذبه له جد قديم أو جذبه وصف من أوصاف من جهة أعمامه من جهة أخواله من جهة آبائه، لعله جاءه هذا أو من جهة أصل من أصوله من آبائه وأمهاته، لعله نزع فرق ما دام الأمر على الصفة فلا، فبين له ذلك عليه. وقال ولم يرخص له أن ينفيه كما رواية مسلم عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز مثل هذا. وأخذ من هذا أهل العلم أن اختلاف الألوان لا يجوز القذف ولا يجوز اللعان، وأنه لا يجوز مثل هذا، لأن حكم الفراش ثابت ولا يترك الثابت اليقين للأمر المتوهم لا يلتفت إليه، لأنه ثابت نسب الولد من ذكر وأنثى بالفراش، والولد للفراش، ثم الألوان تتقارب من السمرة إلى العدمة إلى الحمرة إلى البياض تتقارب، والناس من بني آدم كلهم يرجعون إلى بني آدم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وفيهم هذه ألوان، وأولاده إلى يومنا هذا تختلف ألوانه، فالألوان مثل هذا لا يلتفت إليها مهما كان مع وجود الفراش، ولهذا لم يرخص له عليه الصلاة والسلام وبينه ذلك، ولعله نزاعه. لكن قد يقال ويرد علينا سؤال يقال ماذا يقال في قوله عليه الصلاة والسلام انظروها فإن جاءت به سابغ الإليتين خدلج ساقين، له آخر حديث أنس قضي العينين يعني أن دمعه يسيل، فبين وإن جاءت به كذا فهو على هذا الوصف فهو الذي رميت به، وإن جاءت به كذا فهو فلا أراه إلا قد كذب عليها، فأعمل الشبه عليه الصلاة والسلام، أعمل الشبه يعني بنسبته إليه إلى الزاني إلى المتهم بالزنا إن كان على شبهه، فكيف يقال مع أنه أبطل الشبه هنا ولم يرخص أيها، يقال إن تلك الأخبار ليس فيها العمل بالشبه أو بالألوان، لا، ليس فيها العمل بهذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة رضي الله عنهم في ابن وليد جمعة، وكان به شبها، وكان به شبها بينا لعتبة، لما ولد به شبه كان به شبه بين بعتبة، قال ألحقه عليه الصلاة والسلام بعتبة، وقال ولد للفراش وهي العاهل الحجر، قال العاهل الحجر، مع أن به شبه بين بعتبة أخ سعد رضي الله عنه، وجاء يريد أن يدعيه، كأن سعد رضي الله عنه لم يعلم الحكم بذلك، ولم يعلم أن الولد للفراش، خفي عليه الأمر، أو أن الحكم لم يتقرر إلا ذاك محتمل. فالمقصود أنه عليه السلام لم يلتفت إليه، فأعمله الناس أعمل الفراش، وجاء وقال لك يا عبد بن جمعة، وقال احتجبي منه يا سودة، مع أنها أخته في الظاهر. وفي هذا التفريق في الأحكام، يعني جعله أخا لها في النسب، لكنه لأجل قوة الشبه تبعضت الأحكام، فأمرها في باب المحرمية ألا أن تحتجب منه. المقصود أنه أعمل الفراش. فعلى هذا يقال حديث ابن عباس وحديث أنس ليس فيه العمل بالشبه ولا إثبات الشبه، إنما فيه بيان حكم الشبه بعد انقطاع حكم الفراش، لأن هذا فيه العمل بالشبه بعد انتفاء الفراش، بعد تمام اللعان والانقطاع بينهما والفصل بينهما والتفريق بينهما. فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أيهما الصادق، أو أن يبين مرجحا من المرجحات يرجح قوله حينما ادعى عليها وادعت عليه، ولم يرد بذلك أن يثبت به نسبا، أو أن ينفي به نسبا، أو أن يثبت به قذفا، لا، إنما أراد أن يجعله مرجحا بصدق قوله بعد ذلك، لأن الأمر انتهى وقد فرق بينهما، ولهذا نفى الولد عن الرجل ونسبه لأمه ولا يدعى إلا لأمه، انتهى الأمر. لكن قال انظروها إن جاءت به كذا وكذا فهو له، أو للزاني فهو ليس فهو من باب الترجيح وبيان. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.